الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. عن أبي قتادة السلمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في أبواب المساجد من حيث أحكامها وآدابها، وهذه الترجمة التي ساقها رحمه الله تعالى تتعلق بأدب من آداب المساجد وحكم من أحكام دخول المساجد، ألا وهو صلاة ركعتين عرفت بتحية المسجد قبل أن يجلس ويبدأ بهما قبل أي أمر آخر. وفي أداء هاتين الركعتين استشعار لعظمة المكان وحرمته وفضله، وأن الجلوس في هذا المكان أعني المسجد لا يكون إلا بعد أداء ركعتين تحية يؤديها قبل جلوسه. قال: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. أورد حديث أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، أي يبادر إلى أدائهما قبل الجلوس، وهما تحية لبيت الله تبارك وتعالى يؤديهما الداخل قبل جلوسه، ولو كان وقت النهي، على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، فتصلى بعد العصر إذا أراد الإنسان أن يجلس. إذا دخل المسجد بعد العصر وأراد أن يجلس يصلي هاتين الركعتين، وكذلك إذا دخل بعد صلاة الفجر وأراد أن يجلس يصلي هاتين الركعتين، لأنهما من ذوات الأسباب، وأداؤهما سنة مؤكدة، أداء الركعتين سنة مؤكدة تحية لبيوت الله تبارك وتعالى قبل الجلوس فيها. وإذا دخل والصلاة قائمة فإن تحية المسجد في هذه الحالة تكون قد تحققت بأنه دخل وصلى أي الفرض ولم يجلس، فلا يكون عليه بعد الصلاة المفروضة أداء تحية للمسجد، لأنه تحقق فيه بأدائه للفرض الصلاة قبل الجلوس. وكذلك لو دخل وصلاة نفل قائمة كصلاة التراويح مثلا فيدخل مع الجماعة، ويكون بذلك تحقق ذلك الأمر الذي هو أداء ركعتين قبل الجلوس. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بنيان المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعموده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه شيئا، وزاد فيه عمر رضي الله تعالى عنه، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله تعالى عنه فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج وسقفه بالساج. قال: باب بنيان المسجد. هذه الترجمة وبعض التراجم التي تليها مباشرة تتعلق ببناء المساجد من حيث فضل ذلك وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، ومن حيث أيضا أن تجنب المساجد زخرفة تلهي المصلين عن أداء العبادة وتشغلهم عن الخشوع في الطاعة والصلاة والذكر لله تبارك وتعالى. وبدأ هذه الأبواب بهذا الباب: باب بنيان المساجد، باب بنيان المساجد. وأورد تحته حديث عبد الله بن عمر قال: إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل. هذه مكونات المسجد الذي بناه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فبني باللبن، واللبن معروف وهو الطوب الذي يصنع من الطين، وسقفه أي أعلاه ما سقف به المسجد جريد النخل. وجريد النخل هو العسبان التي يكون فيها الخوص، وكانوا قديما يسكفون بها البيوت والمساكن، فكان سقفه جريد النخل وعمده خشب النخل أي جذوع النخل، فجعلت جذوع النخل عمد للمسجد، ومعنى عمد أي أسس يقوم عليها البنيان ويتكي عليها سقف المسجد. قال: وعمده. وعمد يجوز فيها ثلاثة أوجه: بضمتين للعين والميم، وبضم العين وإسكان الميم عمد، وبفتحتين للعين والميم عمد. والثلاث كلها قراءات في قوله تبارك وتعالى: في عمد ممددة، فيها ثلاث قراءات: في عمد وفي عمد وفي عمد. قال: فلم يزد فيه أبو بكر شيئا. هذا الأمر الأول فيما يتعلق بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المسجد بني بهذه المكونات: جذوع النخل هي أعمدته، سقفه جريد النخل، وبناؤه أي جدرانه المحيطة به من اللبن. في زمن أبي بكر لم يزد فيه شيئا، بقي مدة خلافته رضي الله عنه وأرضاه لم يزد فيه شيء، لكن لا يعني ذلك أنه لم يصلح فيه شيئا، بل جاء ما يدل أن بعض الجذوع التي أصبحت نخرة أبدلها بغيرها، لكنه لم يحصل في زمانه رضي الله عنه وأرضاه زيادة في المسجد، وإنما حصل في زمانه بعض الإصلاحات التي احتاج إليها المسجد دون أن يزيد فيه من حيث سعته. قال: وزاد فيه عمر. وزاد فيه عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والزيادة التي كانت في زمان عمر كانت من الجهة الغربية ومن الجهة الشمالية، لم يزد شيئا من جهة الشرق ولا أيضا من جهة الجنوب التي هي القبلة، فالزيادة من جهة الغرب ومن جهة الشمال في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. قال: وبناه على بنيانه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا. فكان زمن عمر حصل توسعة للمسجد، لكن كان بنفس الطريقة ونفس الهيئة ونفس المكونات لبناء المسجد في زمان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: ثم غيره عثمان، ثم غيره عثمان بن عفان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة. وعثمان رضي الله عنه زاد المسجد من جهات ثلاثة: الجهة القبلية التي هي الجنوب، والجهة الغربية، والجهة الشمالية، ولم يزد شيئا من جهة الشرق، ولم يزد شيئا من جهة الشرق. فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة. القصة أيضا تعرف بالجص ولونه أبيض. فصنع جدرانه أو بنى جدرانه بالحجارة المنقوشة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، يعني بدلا كانت العمد من جذوع النخل جعلها بالحجارة. وجذوع النخل يصاب أو تصاب بالسوس فتنخر الخشب، وبعد مدة من الزمان لا يكون عمادا متماسكا، بينما الحجارة تبقى، الحجارة تبقى أزمنة طويلة وتكون أسس قوية، بينما العمد التي من الخشب مع الأيام تصاب في شيء من السوس ينخر في الخشب حتى يكون متهالكا فلا يثبت، ولا يثبت عليه أيضا ما فوقه. ففي زمن عثمان جعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج، والساج قيل هو نوع من الخشب متين وقوي يؤتى به من الهند من بعض الأشجار هناك، فيتميز بقوته ومتانته. فبنى عثمان رضي الله عنه أو جعل عثمان رضي الله عنه سقف المسجد بالساج. فهذه مراحل البناء والتوسعة لمسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعاون في بناء المسجد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه كان يحدث يوما حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. ثم أورد هذه الترجمة: باب التعاون في بناء المسجد. التعاون في بناء المسجد، والتعاون في بناء المسجد أي كل من أهل الحي أو المنطقة يقدم شيئا، فمن أعطاه الله قوة في الجسم يساعد في الحمل ونقل الصخور والحجارة ونحوها، ومن كان عنده خبرة بالبناء يساهم بأن يبني، من كان عنده خبرة بعمل آخر يتعلق المسجد يقدم خبرته وعمله في ذلك المسجد. فالتعاون بحيث كل واحد يقدم، من عنده مال يقدم مالا، من عنده مثلا خبرة بالبناء يقدم خبرة فيعمل، ومن كان عنده قوة يحمل ويعاون إلى غير ذلك. فهذا هو المراد بالتعاون، كل يبدي جهده وإمكانيته واستطاعته في بناء المسجد. قال: باب التعاون في بناء المسجد. بمناسبة هذه الترجمة وقبل الدخول في المضامين، أروي قصة أعجبتني كثيرا. في زيارة لإحدى الدول مررت بقرية من القرى الكبار، وكان فيها مسجد واحد وكبير جدا ومبني بالحجارة بشكل متقن. فدخلت المسجد وكان أهل المسجد كل واحد منهم يريد أن يتولى الشرح في البناء والعمل وفي أمر لم أره في غيره من المساجد. ثم علمت منهم أن المسجد لم يبنه ولم يضع فيه شيئا إلا أهل القرية، أهل القرية قاموا به من أوله إلى آخره. فئات منهم كانوا يذهبون إلى الجبال ويكسرون الصخور بشكل متقن، وفئات ينقلون الصخور إلى مكان المسجد، وآخرون يعملون في البناء، وقسموا أنفسهم تقسيما دقيقا بحيث يعمل عدد معين كل يوم في بناء المسجد. الفرش الذي في المسجد صنعه النساء في البيت، الفرش الذي في المسجد صنعه كله، والمسجد كان كبيرا، صنعه النساء غزلنه في البيت بشكل متقن، والمنطقة كانت باردة جدا، المداخن التي تدفئ المسجد أيضا صنعوها فيه، كل شيء في المسجد صنعوه. وإذا دخل المصلون إلى المسجد كل واحد منهم له مشاركة، اللبنة التي هنا يعرف أنه هو الذي وضعها، وهذا يعرف أنه وضع كذا، وهذا يعرف، يعني مسجد الجميع وتعاون عليه الجميع. فكان سبحان الله للمسجد ذاك مكانة في نفوس جماعته تميزت عن غيره. ومن المعلوم أن الشيء الذي بذلت فيه جهود من الجميع واشترك فيه الجميع كل قدم يكون له وقع كبير جدا ومكانة في النفس. وهذه القصة التي رأيتها أو المسجد الذي رأيته وحدثت بخبره هو حقيقة مماثل لما سنقرأه الآن في حديث أبي سعيد الخدري، مماثل لما سنقرأه في حديث أبي سعيد الخدري. يحدث أن عن أبي سعيد أنه كان يحدث يوما حتى على أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، يعني الصحابة متعاونون، والبخاري أورده رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، التعاون في بناء المسجد. فالتعاون مطلوب جدا، يعني بعض المناطق أو بعض القرى يعيشون سنوات طويلة ولا يوجد عندهم مسجد، وإذا قيل لهم لماذا يقول: ما جاء أحد من المتبرعين يبني مسجد، ما جاء أحد من المتبرعين يبني مسجدا، والبيوت التي يسكنون فيها بنوها هم بأنفسهم، البيوت التي يسكنون فيها بنوها هم بأنفسهم، لكن المسجد ما جاء أحد متبرع يبني لنا مسجدا، ويجلسون السنتين والثلاث والأربع لا يبنون مسجدا يصلون فيه. بينما لو تعاونوا ورتبوا أنفسهم لتمكنوا من بناء مسجد ولو بصورة متواضعة وهيئة متواضعة ويجمعهم في الصلاة فيه. فإذا هذه الترجمة، التعاون على بناء المساجد، حقيقة من الأمور التي ينبغي أن تشاع في القرى وفي وأن تذكر وأن يذكرها الدعاة للناس، لأن فعلا في قرى كثيرة تبقى السنتين والثلاث والأربع وأكثر من ذلك لا يكون فيها مسجد ولا يجتمع جماعتها ويصلون أوزاعا في بيوتهم، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا: ما لم يأتي أحدا يتبرع لنا ببناء مسجد. فالتعاون مطلوب، وخير ما تعاون عليه الناس بناء بيوت الله، بناء بيوت الله لإقامة الصلاة فيها، وهذا شرف عظيم. وسيأتي معنا من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وهؤلاء الذين يتعاونون كل في استطاعته كله نصيب وحظ من هذا الأجر والثواب لبناء المساجد. قال أبو سعيد: كنا نحمل لبنة لبنة. اللبن عرفناه وتقدم ذكره في الحديث السابق، كنا نحمل لبنة لبنة. وعمار أي ابن ياسر لبنتين لبنتين. وجاء في بعض الروايات أن عمار رضي الله عنه كان يحمل لبنتين لبنتين، واحدة عنه وواحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبنة عنه ولبنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه، فينفض التراب عنه. وهذا فيه التلطف والإحسان بمن يعمل في سبيل الله، وبناء المساجد من أشرف العمل في سبيل الله. فالذي يعمل في سبيل الله يكرم ويحسن إليه ويتلطف معه، وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عنه، وجاء في بعض الروايات في الصحيح أنه ينفض التراب عن رأسه، ينفض التراب عن رأسه أي يحرك يده عليه الصلاة والسلام على رأس عمار بن ياسر يزيل عنها التراب العالق بها بيده صلوات الله وسلامه عليه، بيده صلوات الله وسلامه عليه. وهذا إكرام للعامل في سبيل الله وتلطف به واهتمام واحتفاء به في قيامه بهذا العمل المبارك الذي هو بناء بيوت الله تعالى. فكان عليه الصلاة والسلام ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. يقال ويله ويقال ويحه. ويله هذه تقال في التهديد والوعيد، وويحه هذه تقال في السرحام والاستعطاف والتوجع ونحو ذلكم، فيقال ويحه. قال: ويح عمار أي ابن ياسر تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. هنا في قوله رضي الله عنه أعوذ بالله من الفتن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه كما عرفنا تقتله الفئة الباغية، معنى أنه على حق، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على حق، وأيضا عرف عمار من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومع ذلك يتعوذ رضي الله عنه وأرضاه، قال أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. وهذا أخذ منه العلماء فائدة ثمينة جدا ومهمة في باب التعوذ من الفتن، ألا وهي أن الإنسان حتى وإن تبينت له الأمور وظهر له الحق وعرف أنه مثلا على الصواب وأن غيره على خطأ، عليه أن يتعوذ بالله من الفتن، لأن الفتن عمياء صماء بكماء، ولا ينجو منها إلا من نجاه الله، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله. وكثير من الناس إذا لاحت الفتن وظهرت استشرف لها بما يراه هو من نفسه أنه على حق وأن غيره على باطل، فيستشرف ويتصدر للفتن ويبرز لها ويسهم في إذكائها، بينما الأصل حتى لو كان الإنسان يعلم من نفسه أنه على الحق عليه أن يتعوذ بالله من الفتن وأن يحذر من الفتن. فعمار بن ياسر يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، يقول أعوذ بالله من الفتن، تقتله الفئة الباغية، ويقول رضي الله عنه أعوذ بالله من الفتن، يتعوذ بالله من الفتن. فهذا حقيقة يستفاد منه، حتى وإن كنت تعلم من نفسك أنك أنت على حق وأنك أنت المصيب ومن سواك هو المخطئ، فتعوذ بالله من الفتن، لأن الفتن لا تأتي بخير. وجاء في حديث آخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك خطابا للجميع، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذه الدعوة التي هي نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ينبغي على الإنسان أن يكثر منها، ولا سيما مع كثرة الفتن مثل زماننا هذا والفتن التي كثرت على الناس واتسعت في أمكنة كثيرة ومواضع عديدة وبأشكال مختلفة، فما أحوج الناس جميعا إلى الإكثار من هذا التعوذ نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، حتى من يرى من الناس أنه هو الذي على الحق وأن غيره هو المخطئ عليه أن يكثر من هذا الدعاء وأن يحسن هذا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، عسى أن يستجاب له وأن يعاد وأن يجنب هو إخوانه المسلمين من الفتن. والفتن لا تأتي بخير، فقال عمار لما سمع ذلك: أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. وعمار بن ياسر قتل في صفين، المعركة التي دارت رحاها بين جنود علي بن أبي طالب وجنود علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجنود معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فقتل وكان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. وهذا ليس، يعني هذا الحديث ليس مسوغا للوقيعة في معاوية ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو الطعن فيهم، أو العياذ بالله اللعن الذي يصدر من بعض أرباب البدع والمقالات الفاسدة، أو التكفير والعياذ بالله، وعلى هذا بعض أهل الضلال وأهل الباطل. الله سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فمع وجود بغي من إحدى الطائفتين على الأخرى سماهم الله مؤمنين، سماهم الله تبارك وتعالى مؤمنين، قال: وإن طائفتان من المؤمنين. وإذا كان من حصل منه ذلك متأولا، يفعل ذلك متأولا، يظن أنه مصيبا وأنه على الحق وأنه على الهدى، وكان فعلا مجتهدا متحريا للحق، لكنه وقع في الخطأ، فينطبق عليه ما جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. والأمر الذي شجر بين الصحابة وقع بين الصحابة يجب على كل مسلم أن يكف لسانه عنه وألا يخوض فيه. لا نخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سئلنا قلنا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن إذا خاض فيهم أهل الباطل بالباطل، لزم أهل الحق أن يخوضوا في هذا الباب بالحق، دفاعا عن الصحابة وحماية لمكانتهم وإبرازا لفضلهم وأقدارهم رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد من الحديث تعاون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بناء المسجد، يحملون اللبن ويتعاونون على البناء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بنى مسجدا. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. ثم أورد رحمه الله هذه الترجمة: باب من بنى مسجدا، أي فضل ذلك وثوابه العظيم عند الله تبارك وتعالى، وأن من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. أورد حديث عثمان عند عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن عثمان وسع المسجد توسعة كبيرة عما كان عليه من جهات ثلاث: جهة الجنوب وجهة الشمال وجهة الغرب، فوسعه من هذه الجهات بما في ذلكم الجهة القبلية للمسجد، الجهة القبلية التي أمام المسجد وسعوا من هذه الجهة، والصحابة رضي الله عنهم تقدموا إلى الصف الأول. ومعلوم أن الصف الأول في توسعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه خارج الروضة، ومع ذلك تقدموا، مما يدل أن الصلاة المفروضة أداؤها في الصف الأول، فالأول هو الأفضل، فصلاة الفرض أداؤها في الصف الأول أفضل من أدائها في الروضة، أفضل من أدائها في الروضة مع فضل الروضة، لكن يبقى الصف الأول هو الذي له الأولوية. ولهذا تقدم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الصفوف الأول، إلى الصفوف الأول، وخير صفوف الرجال أولها، فتقدموا رضي الله عنهم وأرضاهم. فعثمان بنى أو وسع المسجد من جهة الأمام جهة القبلة، ومن الوراء جهة الشمال، وأيضا من جهة الغرب من هذه الجهات. ومثل ما مر معنا في الترجمة السابقة بنيان المسجد، أن عثمان غيره وبناه، بنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، فإذا تغيرت الهيئة. في زمن عمر لم تتغير، حصل توسعة يسيرة لكن لم تتغير الهيئة التي عاهدوها في المسجد من حيث المكونات للبناء، بينما عثمان غير من حيث السعة، وسع توسعة كبيرة، وأيضا من حيث الأدوات، فالعمد بدل أن كانت خشب أو جذوع النخل جعلها من الحجارة، جعلها من الحجارة، وأيضا السقف بدل أن كان من الجريد جعله من الساج، والجدران جعلها بالحجارة ليست باللبن، فحصل تغيير. هذا التغيير كرهه بعض الصحابة، ما أحبوا أن يتغير المسجد عن الهيئة التي كان عليها في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، كره ذلك، وأكثروا على عثمان، أكثروا على عثمان رضي الله عنه، فقال مجيبا لهم في إكثارهم عليه فيما فعل، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، بنى الله له مثله في الجنة. فالذي صنعه رضي الله عنه وأرضاه أنه جعل الأشياء التي بنى بها المسجد أشياء قوية ومتينة وتبقى لمدة أطول، يعني الجذوع تصاب بالنخر فيها، تنخرها السوس، وبعد فترة يحتاج أن تبدل. ولهذا في زمن أبي بكر احتاج أن يبدل بعض الجذوع بغيرها. في زمان عمر أيضا لما بنى غير وجاء بجذوع أخرى وبنى فيها المسجد، لأن الجذوع مع الوقت تتهالك، بينما الحجارة تبقى فترة أطول، تبقى فترة أطول. وعثمان لما كره ذلك بعض الصحابة وأنكروا عليه في ذلك، أجابهم بالحديث، وأن البناء بهذه الأشياء المتينة القوية التي تبقى أطول هي داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا بنى يبتغي به وجه الله بنى له مثله في الجنة، بنى له مثله في الجنة. ولم يكن فيما بناه زخرفة، لم يكن فيما بناه زخرفة، وحتى عمر في لما بنى المسجد قال: لا تحمروا ولا تصفروا، يعني نبههم على ألا يدخلوا شيئا من الزخرفة. لماذا؟ لأنها تشغل المصلي في صلاته. الشاهد أن عثمان رضي الله عنه لما بنى المسجد وأكثر عليه في ذلك، قال: من بنى مسجدا، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، يبتغي به وجه الله بنى الله له به، بنى الله له مثله في الجنة، بنى الله له مثله في الجنة. قوله يبتغي به وجه الله فيه اشتراط الإخلاص لقبول العمل وحصول الثواب الذي هو بنى الله له مثله في الجنة، يبتغي به وجه الله، لأن المساجد قد تبنى لابتغاء وجه الله وقد تبنى لأغراض أخرى فلا يقبلها الله سبحانه وتعالى ما لم تكن له خالصة. قد يبنيها شخص مثلا للرياء، أو يبنيها للسمعة أو للشهرة أو غير ذلك، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، كما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وقوله من بنى مسجدا، مسجدا جاءت نكرة في هذا السياق فتفيد العموم أيا كان حجمه، أيا كان حجمه، إذا بنى مسجدا حتى لو كان صغيرا، مثل ما أشرنا قبل قليل أناس في قرية لو جاء رجل وخطط مكانا في الأرض وجاء نقل ببعض الأحجار وضعه في القبلة وجاء بأربعة أخشاب وأقام واحدة هنا وواحدة هنا وشد فوقه مثلا قطعة من القماش تظلل الناس وأذن وجمع الناس يصلون فيه، ربما يصنعه في يوم واحد يجمع عليه أهل القرية ويصلى فيه الصلوات الخمس ويجمع الناس فيه، يفوز بهذا الثواب. من بنى مسجدا، لا يشترط لحصول الثواب أن تكون مواصفات المسجد كذا وكذا وكذا إلى آخره، أهم شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، ثم في بناء المسجد يراعي حاجة المنطقة من حيث السعة أو عدمها، من حيث الأمور التي يحتاج إليها حتى يصلي الناس بطمأنينة وبراحة. وأيضا مثل الآن يعني أجسام الناس وأوضاعهم احتاجوا إلى أشياء ما كانوا يحتاجون إليها في قديم الزمان، توفيرها في المساجد بحيث تساعد على الطمأنينة والخشوع في بيوت الله تبارك وتعالى. فمن بنى مسجدا وإن كان صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة، ولهذا جاء في بعض الروايات الصحيحة للحديث قال: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة، ولو كمفحص قطاة. مفحص القطاة، القطاة طائر، القطاة طائر، والفحص هو تحريك الأرض بحيث تجعل لها مكانا تجثم فيه إذا تأوي إليه وتضع بيضها فيه وهذا سيكون حجمه صغير جدا بحجم جسمها الصغير، بحجم جسمها الصغير. وخص القطاة بالذكر، لم يقل مثلا عصفورا ولم يقل حمامة ولم يقل، قال قطاة. لماذا خص القطاة بالذكر؟ ذكر أهل العلم أن القطاة تمتاز عن غيرها من الطيور أنها لا تبني عشها فوق شجرة ولا تبنيه في جبل، كثير من الطيور تبني العش في الأشجار أو في الجدران أو في الأماكن المرتفعة من الجبال، القطاة تبني عشها في مكان منبسط من الأرض، تبني عشها في أرض منبسطة وتضع بيضها فيه. فقال: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة، مفحص قطاة يعني ولو كان بحجم صغير. وبعض أهل العلم أشار أيضا أن من يساهم في بناء المسجد قد تكون مساهمته بهذا الحجم، يعني بحجم صغير جدا، إذا مثلا مسجد يحتاج بناءه إلى مبالغ كثيرة ودفع جزءا قليلا من المال مساهمة، فهذه المساهمة يكون بنى بها جزءا من المسجد. الشاهد في بناء المساجد: لا يحقرن المسلم من الخير شيئا، فإن ثواب الله سبحانه وتعالى عظيم وأجره جل وعلا جزيل. أحيانا بعض الناس، أيضا أشير له بهذه المناسبة، في الطرقات يأتي بمظلة وبعض الأحجار يصفها ويحدد من خلالها القبلة، ويأتي ببرميل ماء يملأه ماء ويضع لوحة لافتة مسجد، ويأتي الناس تباعا يصلون فيه. لا يحقرن من المعروف شيئا، قد يرى الإنسان مثل هذه الأشياء ويقول: ما هذا؟ وما يدريه، قد تكون هذه البناية وهذا المكان الذي قد يحقر بعض الناس بني لصاحبه بيت في الجنة وحصل فيه ثوابا عظيما عند ربه سبحانه وتعالى. فالعناية بالمساجد والاهتمام بها والتعاون على بنائها، هذا من الأمور المهمة. ومما أنصح به طلاب العلم، يعني بعض طلاب العلم يعني يكونون من قرى، بعضهم يشكو يقول ما فينا مسجد، لو جمعت أهل الحي أنت يا طالب العلم وقرأت عليهم هذه الأحاديث ووضحت لهم كيف بنى الصحابة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت لهم لنفعل الآن مثل الصحابة، ثم شمرت كمك أول واحد وقلت بسم الله نبدأ، ما رأيكم وين المكان؟ هذا المكان، وتبدأون تعملون، سيكون في ظرف فترة وجيزة تكون مسجد وتجمع الناس فيه ويصلون فيه الصلاة المكتوبة على قدر المتيسر، وإذا تيسر لكم فيما بعد ما هو أكثر من ذلك وأوسع أيضا تعملون على ذلك. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه بني بحجم، ثم وسع للحاجة في زمن عمر، ثم وسع للحاجة في زمن عثمان، ثم في زمن بني أمية، ولا يزال يوسع إلى يومنا هذا. فمثل هذا التعاون في بناء المساجد لا شك له الأثر العظيم. أؤكد وإن أمللت بهذا التأكيد، بعض القرى تبقى السنوات الطويلة لا يوجد فيها مسجد ويقول أهلها لم يأتي متبرع. مثل هؤلاء حقيقة يحتاج أن يذكر أهلها من خلال طلبة العلم بأهمية التعاون والعمل وإيجاد ولو شيئا متواضعا بهيئة بسيطة جدا، ويصلون فيه الصلوات الخمس، ويهيئ الله لهم بعد ذلك ما هو أوسع وأفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. وهذه الترجمة أيضا تتعلق بأدب عظيم من الآداب، آداب المساجد. قال: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. نصل النبل هو طرفه الحاد المدبب، فالإمساك بالنصل أن يضع يده دونه، دون النصل يضع يده دونه، يعني إذا افترضنا أن هذا هو النصل ويمشي يضع يده بهذه الطريقة وهو يمشي بالقرب من الناس. لماذا؟ لأنه لو لم يصنع ذلك قد يغفل فيخذ أحدا بنصله فيؤذيه أو يضره بذلك. فإذا إذا مشى وبيده النبل يضع يده حتى لا يصيب أحدا بنصلها. فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. إذا مر في المسجد، وهذا لا يختص بالمسجد، سيأتي معنا أيضا حتى في السوق وفي الأماكن التي يمر بها من كان معه. أيضا لا يشترط النبل حتى لو كان مع الإنسان شيئا آخر، مثلا العربية الآن التي يحتاج إليها بعض كبار السن، التي يحتاج إليها بعض كبار السن. كم أدمت من أعقاب طائفين، كم أدمت من أعقاب طائفين، وأيضا في المساجد من المصلين يدفعها الإنسان ولا يحترز ولا يتنبه، ثم يفاجأ وإذا عقب من أمامه قد أدمه. أحيانا تحصل إصابات قوية جدا. فنستفيد من هذا الحديث أن مراعاة عدم إيذاء الناس، عدم إيذاء الناس بمثل هذه الأشياء، إما عربة أو شيء يحمله الإنسان أو غير ذلك، وإن كانت الآن النصل هذا لا وجود له والنبل ولا أحد يحمله، لكن جاءت أشياء أخرى نستفيد من هذه الأحاديث أن يجب على الإنسان إذا دخل المسجد ألا يؤذي أحدا بمتاع معه أو بعربة معه أو بشيء يحمله. يعني قل مثل ذلك أيضا في الشمسية التي يحتاج إليها بعض الناس في ماذا؟ في المطر أو في الشمس الحارة، فتجد مثلا في الأسواق أو قل في عرفات وفي مزدلفة والمشاعر يحمل الشمسية ليضلل نفسه عن الشمس ويخرج من أطرافها مثل النبل مثل نطل النبل، وأحيانا يصيب بها عين الإنسان الذي أمامه، وحصل مثل هذا، يعني تأتي طرف الشمسية في عين شخص فقد تفقع عينه. إذن هذا الباب يستفاد منه في مراعاة هذه الأمور كلها، أن الإنسان يحذر حذرا شديدا من أن يؤذي أي أحد، لا في المساجد ولا خارج المساجد، لكن المساجد الشأن فيها أعظم والمقام فيها أكبر. قال: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. معنى أمسك بنصالها أي ضع يدك عند النصل بحيث تنتبه ولا يحصل منك إيذاء لأي أحد بنصال السهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المرور في المسجد. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. وهذه الترجمة: باب المرور في المسجد، فيها التنبيه للمار في المسجد ومن دخل المسجد أن يحذر ويراعي حرمة المصلين وحرمة من هم في بيوت الله تبارك وتعالى من أن ينال أو يصيب أحدا منهم بشيء من الأذى. أورد حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مر في شيء، قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا. من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا، قدم المساجد لعظم مكانتها، وأن أحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. فقدم المساجد لكونها أعظم ومقامها أجل، وإلا مراعاة حرمة المسلمين مطلوبة في كل مكان، في المساجد وفي الأسواق وفي أي مكان آخر. قال: بنبل فليأخذ على نصالها، أي يضع يده على نصالها. من أجل ماذا؟ قال: لا يعقر بكفه مسلما. لا يعقر بكفه مسلما، أي لا يجرح أو يؤذي أحدا بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشعر في المسجد. عن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله تعالى عنه: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. وهذه الترجمة بعنوان الشعر في المسجد، يعني هل يجوز إنشاد الشعر في المسجد؟ والشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا كان الشعر في نصرة الدين أو كذلك في ما يعرف فيما بعد بالمنظومات العلمية في الفقه، في الحديث، في الأحكام، في التفسير، في غير ذلك، فقراءتها في المساجد تفقها وتعلما لا بأس بذلك. وأيضا الشعر الذي يقصد منه نصرة الدين والدب عن حماه وذكر الأبيات التي تتضمن ذلك، كل ذلك لا بأس به. فيقول عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة، أي طلب منه أن يشهد له: أنشدك الله، أي أسألك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم، أي سمعته يقول ذلك، سمعته يقول ذلك. وحسان طلب من أبي هريرة الشهادة عندما أنكر عليه ذلك رضي الله عنه، فذكر أنه صنع مثل ذلك عند رسول الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا حسان أجب عن رسول الله، أي بالأبيات وبالشعر الذي هو في نصرة الدين والدب عن حماه والدب عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم دعا له بهذه الدعوة، قال: اللهم أيده بروح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه السلام. قال: اللهم أيده، ومعنى أيده أي قوه، لأن التأييد هو التقوية. قال أبو هريرة: نعم، أي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فهذه الترجمة والحديث الذي ساقه فيها يفيد جواز ذلك، إنشاد الشعر في المسجد فيما يكون مشتملا على نصرة الدين والدب عن حماه والدب عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أو مثلا المنظومات الفقهية التي تقرأ وتشرح وتدرس وتعلم، هذا كله لا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أصحاب الحراب في المسجد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، وفي رواية: يلعبون بحرابهم. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب أصحاب الحراب في المسجد. الحراب جمع حربة، وهي آلة من آلات الحرب والقتال. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة، أي نفر منهم، يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، وفي رواية: يلعبون بحرابهم. واللعب بالحراب هو نوع من التمرن والتدرب على القتال، لأن الحراب تستعمل في القتال، فهذا ليس لهوا بحتا، وإنما لعب يتمرن صاحبه على القتال واستعمال هذه الحراب، فهو ليس لهوا بحتا، وإنما لعب فيه نوع من التمرن والتدرب. فصنع أو صنع هؤلاء في المسجد، ولم ينكر عليهم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وعائشة كانت تنظر إلى لعبهم، لا تنظر إلى أشخاصهم ودواتهم، وإنما تنظر إلى لعبهم، أي بتلك الحراب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التقاضي والملازمة في المسجد. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه، أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. يؤجل الكلام على هذه الترجمة إلى اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيضا أنبه أن درس الغد موجود، درس الخميس بعد المغرب في شرح كتاب التوحيد، سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في وقته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك،